هنا القاهرة. الفن له أسرار تسحرنا ليل ونهار، يسكت لسان الزمن تتكلم الأوتار. أوتار موسيقية. أوتار موسيقية، المادة العلمية دكتور زين نصار، الإعداد والتقديم نزل الدسوقي. أعزائي المستمعين، أهلا ومرحبا بكم معنا وهذه الحلقة الجديدة من أوتار موسيقية. مستمعينا الأعزاء، في بداية هذه الحلقة نتذكر الأستاذ الدكتور زين نصار صاحب المادة العلمية لبرنامجنا أوتار موسيقية على مدار سنوات طويلة منذ بداية البرنامج. رحم الله الدكتور زين نصار شيخ المؤرخين والنقاد الموسيقيين في ذكرى رحيله الثانية. أعزائي المستمعين، رحل عنا الأستاذ الدكتور زين نصار في 25 من شهر سبتمبر عام 2022، وترك لنا تراثا وعلما وفيرا ينتفع به كل دارس للموسيقى. الأستاذ الدكتور زين العابدين أحمد حنفي نصار يعتبر شيخا للمؤرخين الموسيقيين، وكان يعمل أستاذا للنقد الموسيقي بالمعهد العالي للنقد الفني بأكاديمية الفنون بالقاهرة. الدكتور زين نصار له العديد من الدراسات الموسيقية المختلفة، وله أيضا مجموعة من المؤلفات في مجال الموسيقى وكذلك موسوعات موسيقية. أعزائي المستمعين، وبالرغم من رحيل الأستاذ الدكتور زين نصار، ولكننا ما زلنا ننهل من علمه الغزير من خلال مؤلفاته الموسيقية المتعددة في إعداد برنامجنا هذا أوتار موسيقية. الحقيقة نولي رحمة الله عليه الأستاذ أحمد حنفي نصار القوصي، صاحب تفسير القوصي للقرآن الكريم اللي نشر في العالم كله سنة 69، وإحنا في بيت ديني، ويعني نشأنا نشأة دينية ونشأة يعني طبيعية جدا. فلما خدت الثانوية العامة سنة 60، أنا فيك خدت الثانوية العامة مرتين، مرة ما عجبتنيش فخدت شهادة تانية. لقيت مجموع كده مش هيدخلني حاجة اللي أنا عايزها، فقلت لا أعيد تاني السنة يعني. فخدت الثانوية العامة سنة 60، يعني رحت جامعة عين شمس، كلية الآداب بجامعة عين شمس، وفي نفس الوقت كنا بنعمل امتحانات قدرات في معهد العالي للتربية الموسيقية. المهم يعني كنت لازم أختار بقى، يا روح هنا يا روح هنا. فهو ده، انا دخلت الجامعه وعايز اسيب الجامعه واروح الموسيقى. قال لي بس موسيقى ايه وكلام فارغ ايه وبتاع. قلت له شوف، الموسيقى هتديني شهاده والجامعه هتديني نفس الشهاده، فسيبني ادرس الحاجه اللي انا بحبها. والله ما خدت ثانيه، قال لي خلاص اتكل على الله روح من انت عايزه. الكلمه دي كلفته فلوس بقى، لان الجامعه مش محتاجه كلفات كتب، والجامعه كانت جنب بيتنا في جامعه عين شمس، واحنا كنا في شبرا. اشترى لي بيانو، وكتب البيانو غاليه، والمعهد في الدقي لازم اركب مواصلات، يعني المسائل حصل. فالمهم، لكن طبعا الحمد لله، ولكن بفضل الله انا عايز اقول للناس ان لما الحد بيدرس الحاجه اللي بيحبها، انا بفضل الله خرجت سنه 65، كنت طلع الثاني على الدفعه بتقدير ممتاز، وكنت 87.9%، 18 درجه فوق بدايه الامتياز، ومع ذلك ما تعينتش معيد برضه. فعلى اي حال انا خرجت من المعهد، واضطريت استلم شغلي في في السويس، لان انا كنت متفوق، كان اقرب مكان للقاهره كان السويس. فاشتغلت في مدرسه السويس الثانويه للبنات، وتصادف الرئيس عبد الناصر جه السنه اللي بعدها سنه 66 وبيت ليله في السويس وقال خطاب في ذلك الوقت. فانا انتهزت الفرصه ورحت بعته ورقيه، حتى الراجل بتاع البرقيه كان خايف يبعت البرقيه، فشخطت فيه قلت له البطاقه ايه وبتاع. المهم تاني يوم الصبح رحت المدرسه الساعه 8:30 الصبح، لقيت حد من اللي كانوا مع الرئيس عبد الناصر الله يرحمه كان جاني المدرسه، قال لي حضرتك فين؟ قلت له اهلا وسهلا، البرقيه وسط. قال لي قلت له اتفضل. قعدنا شويه بنشاي مع بعض، قلت له حكايه المعيدين بيتعينوا بالارقام زي مكتب التنسيق بالظبط، انا جايب 87.9 وناس تعين 86 و85%، اقل مني بكتير، انا بقى عايز تدوني حقي. المهم الراجل اقتنع جدا بالكلام اللي انا قلته له، وبعدين في الاخر ما حصلش اي حاجه. بعد كده اشتغلت في التعليم لحد سنه 69، وجاتني اعاره على اساس التعاقد، اشتغلت في معهد الموسيقى والتمثيل في طرابلس ليبيا، قعدت هناك 5 سنين في المعهد ده. واثناء المعهد الرئيس عبد الناصر جه سنه 70 زار طرابلس، فكان معاه مجموعه من الناس، كان من بينهم الاستاذ امين بسويمي رحمه الله عليه رئيس الاتحاد للاذاعه والتلفزيون. فالرئيس قذافي رحمه الله عليه الراجل مسك فيه عشان خاطر ينظم له الاذاعه والتلفزيون وكده. فالرئيس عبد الناصر قال له اقعد كام شهر يا امين وبعدين تعالى مش مشكله. فالكام شهر اللي قعدوا دول طبعا هم استغلوه في الاذاعه، لكن ايضا انتدبوه لان المعهد كان موسيقى وتمثيل مع بعض، فاستغلوه ان هو يدرس اخراج في معهد التمثيل. فطبعا احنا كمصريين احنا كنا 5 6 اساتذه في المعهد، اتصاحبت يعني بقى انا بقينا اصدقاء بطبيعتنا يعني، فكنا بعد المحاضرات ننزل نتمشى ونتكلم وحاجات كده. المهم هو قعد السنه اللي قعدها دي ورجع مصر، بعد ما رجع بقى له تعيين رئيس صوت العرب، فانا بعت له ورقيه. وبعدين حصل عشان تعرف من ترتيب ربنا سبحانه وتعالى، الكون ده بتاع ربنا مش بتاع حد. فاحد الاصدقاء استضافني ببرنامج اسمه اغاني وعجباني، برنامج يعني عادي جدا، فقلت له اه جه، رحت سجلت. وبعدين كان انا قاعدين في اوضه المذيعين، فالمذيع قال لي ممكن نروح اوضه ثانيه عشان، قلت له لا وعشان ايه اوضه ثانيه سجل واحنا امام، انا ما بخافش الميكروفون يعني. فالراجل استغرب. المهم سجلت الحديث، فبعد ما سجلت احدى المذيعات كانت قاعده فقالت لي انا بعمل برنامج اسمه الحان من الشرق والغرب، ممكن حضرتك تبقى اضيف معايا؟ قلت له تحت امرك. عملت كام حلقه منهم، وفي مره كنت قاعد في صوت العرب. طبعا كل ده انا ما رحتش للاستاذ امين بسوني في مكتبه باعتباره رئيس شبكه صوت العرب، فانا في يوم كنت عندهم، وبعدين خرجت ببص من الباب كده عشان انده لحد، فهو خرج من مكتبه الان. ايه ده يا وحش، ما تجيش تسلم عليا مش عارف. قلت له لا انا والله كنت حاجه اسلم عليك. المهم مسك فيا، دخلت مكتبه وجاب لي شاي، قعدنا نتكلم. انت بتعمل هنا؟ قلت له بعمل برنامج مع المذيعه الله يرحمها الاذاعيه زينب هارون. قال لي خلاص اوكي. جم بعد شوف بعد فتره جم بيكلموا في لجنه البرامج، فقالت لهم البرنامج ده متخصص، يا تجيبوا حد يعمله يا تشيلوه. فقال لها مش انت سجلت مع استاذ زين نصر؟ قال لها دكتور ولا حاجه ساعتها. قالت له ايه رايك فيه؟ قالت له كويس قوي. قال خلاص هو يكتبه وانت تقدمي. ترتيب ربنا عشان في الاخر انا يبقى عندي برنامج استمر 26 سنه، برنامج اسبوعي. وبعدين من خلال البرنامج ده انا يعني حرصت على فائده الجمهور، فكنت بسجل مع عدد كبير من كبار الفنانين، بحيث انه انا لما بتكلم مع حد من الناس سجلت معاهم بتعرف طبعا عن تاريخ حياته في الاول، واتولد فين، وايه اللي خلاك مشيت في الاتجاه، ودرست ايه، وخبراتك ايه، واعمالك ايه. لكن بعد كده بناقش شغله، انا راجل متخصص زيه، فبناقشه. لما سجلت مع الشيخ سيد مكاوي رحمه الله عليه، ففي اخر الحديث والحواديت بساله يا شيخ سيد انا مش معقول ابقى معاك وما اسالكش عملت الليله الكبيره، عمل الليله الكبيره عمل عبقري. فالشيخ سيد سكت ثواني كده وقال لي يا دكتور شوف الجمله اللي ما قولهاش اللي هو، لان انت ما تعرفش وهو بيلحن هذه الصوره الغنائيه كان بيفكر في ايه. فهو قال الاتي، قال الا يا دكتور هذا خلاصه ما خرجت به انا من حضور الليالي الكبيره في الموالي مع الكلمات العبقريه بتاع صلاح جاهين، طلع هذا العمل اللي بيحبوه الكبار والصغيرين وكل يتفرج عليه سواء في مصر او خارج مصر بيعجب بيه. فالطحب الموهبه الفطريه يعني. وبيت سيدنا الوالد نوروها، وبيت سيدنا الوالد نوروها، محلى المجاري والناس بيزوروها، وبيت سيدنا الوالد في الجو يعلى، محلى الليالي لما دوروها، محلى الليالي حمى حمص حمص تل ما ينقص عن النار يرقص يرقص يرقص ويقول اللي شاف حمص ولا كانش حبي وتلوع ولا وانا طالش يصدر هتحفر ايش حمص حمص حمص الله الله طعمية الله الله بالدوس الله عجمية الله الله أرجوش الله الله الليلة الكبيرة يا عمي والعالم كتير مليان الشواد يا بطلتي فلاحين ودول صعيدة دول من جنال ودول رشينا الليلة الكبيرة يا عمي والعالم كتير أعزائي المستمعين ما زلنا معكم ومع أوتار موسيقية ومع شخصية الأسبوع الموسيقية وهي لفنان الشعب سيد درويش في ذكرى رحيله. أعزائي المستمعين الشيخ سيد درويش يعتبر أبا للموسيقى المصرية الحديثة بما أدخله من تطويرات في أساليب التلحين والغناء وأيضا من خلال الفكر الموسيقي الجديد. أما سيد درويش بالتعبير عن معاني الكلمات وتمتع بمقامات الموسيقى العربية وانتقالاتها السلسة. مستمعين والشيخ سيد درويش لحن العديد من الموشحات والأدوار والتقاطيق وأيضا أغاني الطوائف، والإنتاج الأكبر له كان في مجال المسرحيات الغنائية والتي بلغ عددها 31 مسرحية غنائية. We have been ماشية واشوف لك وهي ماشية تكسير في الحنابي والنبي ثبت لي قربة. يا صباح القشطة اسم الله على عقلي عوض الله احي من سحر عينيكي يا ارض احفظي معاليكي. جرايد يا منيل مالك واقف بتريل جرايد يا منيل مالك واقف بتريل حبك كهربني خالص واقع للشوشة ولايط في عرضك رقي شوية وفتولك حن عليا. يا راجل وضيح حسك بالعافية تلاقى نفسك ما تخافش لجوزي يسمع يضرب فيك لما يشمع ان شاء الله يموتوني روحي في ايدك يا عيوني والله لو شنقوني ابدا ما يتعبعوني على عقلي يهون الله على جسمي يعوض الله على روحي يهون الله على عيني يعوض الله مستمعين. ما زلنا معكم ومع شخصية الأسبوع الموسيقية وهي لفنان الشعب سيد درويش. كان للشيخ سيد درويش دورا بارزا خلال ثورة الشعب المصري عام 1919، فأوحت له الثورة بألحان وطنية عديدة ساعدت على إيقاظ روح المقاومة الشعبية ضد الاستعمار البريطاني. مصر دايما بتناديك قد نصري نصري نوارف عليك يوم ما تعدي رحبة قدام عينيك عدت نفسي اللي ضيعت ليك شوف جنودك في قبورهم للنهار من جمودك كل عمرك بالصدار من أثارك Thank you. الشيخ سيد درويش تألق بأدواته اللحنية في القصائد الغنائية التي تعتبر من أقدم أنواع الغناء العربي، وكانت سببا من أسباب نهضة المسرح الغنائي في الروايات التي قدمها الشيخ سلامة حجازي. أعزائي المستمعين، ومن بعض القصائد الغنائية نذكر حن الزمان وجد لي، صفى لي الظهر يا سلمى، يا من يروم لقائي، وقيل لي قد تبدل. اكتسب سيد درويش خبرات متعددة من خلال سفره إلى الشام، واستطاع استكمال بناء الشخصية الفنية له من خلال التقاء كبار الموسيقيين. مرد علي يا بابا مواهبه الفنية، والتي ظهرت واضحة من خلال ألحانه لمجموعة من الأناشيد الوطنية والسلامات التي كانت تقدم في بداية ونهاية الحفلات كتحية للجمهور. Yeah.